بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الخميس الموافق للحادي والعشرين من شهر شعبان من عام 46 و400 ألف من الهجرة. درسنا في التفسير، الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. وقف بنا الكلام عند سورة القلم، وتسمى أيضا بسورة نون، وفي بعض المصاحف تسمى بسورة نون والقلم. والسورة مكية، بل هي من أوائل ما نزل، حتى قيل إنها ثاني سورة أو ثالث سورة نزلت في القرآن الكريم، وهي تتحدث عن موقف المشركين من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته والرد عليهم والتنويه بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفع شأنه وذكره الذكر الحسن وذكر جانب من خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم ضرب المثل بهؤلاء المشركين، ضرب المثل للمشركين بقصة أصحاب الجنة، ثم ختم السورة بمناقشة المشركين في عقيدتهم والرد عليهم وبيان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنها دعوة عالمية، ذكر للعالمين. طيب، نبدأ على بركة الله في قراءة هذه السورة وتفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة نون، وهي مكية كلها. قوله تعالى: نون والقلم، في تفسير الحسن يعني الدواه والقلم، هذا القلم الذي يكتب به، وبعضهم يقول هو الحوت الذي عليه قرار الأرض. وما يسطرون يكتبون يعني الملائكة، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. النبي يقول لقول المشركين له: إنه لمجنون، ومقرأ العامة بالوقف والإسكان، ووقع القسم على القلم وما يسطرون. قال محمد: قراءة نافع نون ظاهرة في رواية قالون عنه، وروى غيره أنه أخفاها، ذكره ابن مجاهد. وإن لك لأجرا يعني الجنة غير ممنون به، أي لا يمن عليك به من أذى، في تفسير الحسن. قال محمد: وقيل معنى غير ممنون أي غير مقطوع، يقال مننت الحبل إذا قطعته. وإنك لعلى خلق عظيم يعني دين الإسلام، فستبصر يوم القيامة، ويبصرون يعني المشركين، أي سيبصرون أنك كنت المهتدي وأنهم الضلال، لأيكم المفتون يعني أيكم الضلال، في تفسير الحسن بجعل الباء صلة. فلا تطع المكذبين، كانوا يريدون أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به. ودوا لو تدهن فيدهنون، في تفسير بعضهم يقول لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. في الخير هماز أن يهمز الناس أن يغتابوا، مشاء بنميم يفسد ذات البين، مناع للخير يمنع حق الله عليه، معتد أي ظالم، أثيم أي آثم، عتل بعد ذلك أي مع ذلك، والعتل الفاحش. زنيم في تفسير الحسن الزنيم اللين الضريبة يعني الطبيعة. قال محمد: وقيل الزنيم المعروف بالشر، كما تعرف الشاة بزنمتها، يقال شاة زنمة، وهو ما تعلق عند حلوق المعزة، والعتل عند أهل والعتل عند أهل اللغة الغليظ الجافي، والله أعلم. قوله أن كان أي بأن كان ذا مال وبنين، أساطير الأولين يعني كذب الأولين وباطله، سنسمه على الخرطوم على أنفه بسواد يوم القيامة يعرف به. إنا بلوناهم يعني أهل مكة ابتلوا بالجوع حين كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما بلونا أصحاب الجنة، في تفسير الكلب أنهم كانوا أبناء قوم صالحين، وأن أباءهم كانوا جعلوا من جنتهم حظا للمساكين وابناء السبيل، فخلف من بعدهم أبناء فقالوا كبرنا وكثر عيالنا فليس للمساكين عندنا شيء فتقاسموا ليصرمنها ليجذنها مصبحين أي صبحا ولا يستثنون أي ولم يقولوا إن شاء الله فطاف عليها طائف أي عذاب من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم الصريم بمعنى المصروم وهو الهالك الذاهب فتنادوا مصبحين حين أصبحوا وهم يتخافتون يتسارون بينهم ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين أي لا تطعموا اليوم مسكينا وغدوا على حرد قادرين على جد من أمرهم قادرين على جنتهم في أنفسهم قال محمد والحرد أيضا باللغة المنع يقال منه حاردت السنة حاردت السنة إذا لم يكن فيها مطر وحاردت الناقة إذا لم يكن لها لبن فلما رأوها أي خرابا سوداء وعهدهم بها بالأمس عامرة قالوا إنا لضالون أي ضللنا الطريق ظنوا أنها ليست جنتهم ثم أيقنوا أنها جنتهم فقالوا بل نحن محرومون حرمنا خير جنتنا قال أوسطهم أي أعدلهم ألم أقل لكم لولا يعني هلا تسبحون تستثنون كذلك العذاب أي هكذا كان العذاب كما قصصت عليكم يعني ما عذبهم به من إهلاك جنتهم ولا عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون يعني قريشا رجع إلى قوله إنا بلوناهم يعني قريشا لو كانوا يعلمون لعلموا أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا. بارك الله فيك. وقوله تعالى فنجا هذه السورة بداياتها افتتحت بحرف من حروف الهجاء نون كما افتتحت سورة صاد وسورة قاف وكما افتتحت بقية السور التي افتتحت بالحروف المقطعة على اختلاف عددها كحرفين مثل حاميم وثلاثة ألف لام ميم وأربعة ألف لام ميم صاد وخمسة كما في أول سورة مريم وسورة الشورى هذا أقصى ما جاء من الحروف المقطعة والحروف المقطعة كما تبين معنا كثيرا هي حروف من حروف الهجاء فنون حرف من حروف الهجاء وصاد وقاف وغيرها والحكمة من افتتاح يعني بعض السور بالحروف المقطعة وهي 29 سورة الحكمة من ذلك هو الإعجاز والتحدي الله تحدى الكفار أن يأتوا بمثله وتحداهم أن يأتوا بعشر سور وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة فلم يستطيعوا فكانه سبحانه وتعالى يبين لهم أن هذا القرآن مكون من حروف هجائية تعرفونها أنتم تتكلمون بها وتنشئون كلامكم وأشعاركم وقصائدكم منه فالقرآن مكون من هذه الحروف فما وجه العجب في كونه يأتيكم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى على لسان رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أنتم تردون هذه الرسالة وتكفرون بها وتقولون السحر وتقولون كهانة وتقولون افتراء على الله وأن محمد افترى فإن كان محمد قد افترى على الله الكذب وأتى بهذا القرآن من عنده فلماذا أنتم لا تأتون ولا بسورة واحدة هذا عجز منكم فإما أن تأتوا إن كنتم صادقين أو الإيمان أو العذاب ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة إن لم تفعلوا من الإيمان أو الإتيان بمثله ولن تفعل ولا في المستقبل في الإتيان بمثله فاتقوا النار إذن ما أمامكم إلا إما التصديق أو النار أمامكم فتأويل نون هذا الحرف الصحيح مثل ما ذكرنا حرف من حروف الهجاء بعض أهل العلم قال هو الدواء وقال بعضهم هو الحوت لأن الله قال وذا النون إذ ذهب فالحوت يسمى نونا نقول لا مانع أن يسمى الحوت نونا لكن هل الآية مقصود بها هنا السؤال فالصحيح يعني أن هذا حرف من حروف الهجاء كصاد وقاف وغيرها طيب أقسم الله بعده بالقلم لما في أهمية العلم والتعلم والكتابة وتقييد العلم من لما فيه من أهمية عظيمة وهذه السورة نزلت من أوائل ما نزل في القرآن، لأن الله أول ما أنزل سورة العلق التي فيها القلم والعلم والتعلم والقراءة، اقرأ علم بالقلم. فالإسلام والإيمان وهذه الدعوة جاءت للعلم والتعلم والكتابة والقلم. قال والقلم وما يسطرون، يعني أقسم بالقلم وأقسم بما يكتبون ويسطرون من الكتابات. والمراد بيسطرون يعني يكتبون سطرا سطرا، والسطر هو الطريق المستقيم. فكتابة طريقا مستقيما ثم طريقا ثم طريقا، هذه تسمى السطور. طيب يقول هنا وما يسطرون، أين الجواب؟ جواب القسم هو ما أنت بنعمة ربك بمجنون، هذا هو الجواب، جواب القسم. يقول شوف الجواب ما نافية، نافية أنت مبتدأ بنعمة ربك بمجنون، الخبر هو بمجنون، يعني ما أنت مجنون هذا التقدير، ولكن دخلت الباء بمجنون، دخلت الباء ولتأكيد النفي، وما نافية يعني جاءت هذه الجملة في أقوى أساليب النفي الشديد في الرد على هؤلاء المشركين الذين يقولون إن محمدا مجنون. ولاحظ أن السورة افتتحت أو كان في استهلالها نفي الأجنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لاحظ أيضا في خاتمتها أن الله أيضا نفى عنه الجنون، نفى عنه الجنون لما قال ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. ففاتحة السورة وخاتمتها في الرد على هؤلاء المشركين في اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، وهو أعقلهم وأكملهم خلقا. ولذلك أثبت الله سبحانه وتعالى له أنه على أفضل وأعلى الخلق، وإنك لعلى خلق عظيم. طيب نون والقلم، هل يظهر التنوين أو يدغم؟ لأن ما بعد التنوين واو، والواو من حروف الإدغام، فهل تقول مثلا نون والقلم بالإظهار أو تقول نون والقلم بالإدغام؟ لك الوجهان. قال كلاهما جائز. يقول هنا، يقول المؤلف قراءة نافع الإظهار في رواية قالون عنه، وروي عنه أيضا الإخفاء، وكلاهما قراءتان ثابتتان. طيب يقول هنا وإن لك لأجرا غير ممنون، قال في الجنة، لأن الجنة أجرها غير منقطع، غير منقطع، والممنون يعني قال الغير مقطوع، هذا تفسير، أو قال غير ممنون يعني لا يمن به عليك. طيب قوله تعالى هنا وإنك لعلى خلق عظيم، ما المراد بالخلق؟ قيل الدين، وقيل الخلق هو الخلق، يعني هناك تفسيران في معنى الخلق، هل هو الأخلاق بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق والآداب، ونحمل الخلق على ما هو على معناه المتبادر، أو أن نقول وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين وشريعة عظيمة؟ قيل هذا وقيل هذا، والمؤلف ذكر أن الخلق العظيم هنا هو الدين، وهذا جائز صحيح، لأن شرع الإسلام أو شريعة الإسلام والعبادات التي فرضها الله كلها تعليم على الخلق العظيم، والقرآن كله يعلم الناس الخلق. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت خلق القرآن، فلا مانع من التعميم بأن يكون الخلق هنا الإسلام، لأنه الدين، دين الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وسلم، قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. قوله فستبصر ويبصرون، المؤلف يرى أن ذلك يوم القيامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيبصر حقيقة حالهم يوم القيامة ومصيرهم يوم القيامة، وهم يبصرون ذلك أيضا. هذا وجه. والوجه الآخر أنه يبصر ويبصرون في الدنيا، أي أنك ستبصر حقيقتهم لما يصيبهم ما يصيبهم من العذاب، ويبصرون حقيقتك لما ينصرك الله عليهم. والآية عامة، ولذلك بعض المفسرين ما خصص، لم يقل الآخرة ولم يقل الدنيا، وإنما قال ستبصر ما أنت عليه ويبصرون ما هم عليه. وهذا عندي أنه أولى تعميم الآية، حيث يدخل فيها يعني في الدنيا وفي الآخرة. بأيكم المفتون؟ المفتون الفتنة أيضا لفظة عامة، ولكن السياق هنا قد يحدد أن المراد بالفتنة هنا هي الضلال، الضلال، لأنهم اتهموا محمد صلى الله عليه وسلم بالضلال، فقال أيكم الذي هو على ضلال، هل هم في ضلال أم أنت في ضلال. ثم فرع عليه فقال إذا أنت على خلق، وأن مصيرك أن الله سينصرك ويكشف حقيقتك، فلا تلتفت إلى ما هم عليه من التكذيب، لا تلتفت إليهم، فلا تطع المكذبين. ثم قال ودوا لو تدهن فيدهنون. الادهان معناه اللين والملاينة والمجاملة والخضوع أحيانا، فهم يتمنون منك أن تتنازل معهم وتلين معهم في دينهم، حتى هم يأتون ويلينون معك في دينك، فيعني هم يريدون أن تكون يعني مداهن لهم ومطيعا لهم في بعض الأمور حتى يطيعوك. فقال الله سبحانه وتعالى ودوا وتمنوهم أن تكون معهم وتلين معهم في هذا الأمر، فهم يتمنون ذلك، لكن الأمر لا يمكن، ولذلك قطع الله عليهم، قال لا تطعهم، ولا تطع أيضا كل حلاف مهين، كل حلاف مهين. المؤلف ما تكلم عنها، والحلاف يعني قد يكون ساقط لأنه أشار إليه في الطمس، لكن الحلاف كثير الحلف، كثير الحلف، والمهين من المهانة، وأنه لا يلتفت إليه ولا يؤبه به، فهذا كثير الحلف بلا فائدة، وكثرة الحلف تدل على عدم الثقة وضعف الإنسان، لو كان قويا وثقة لا يحلف ولا يحتاج إلى حلف، لكن لما كان في ضعف وإهانة، مهين يعني ضعيف، فكان كثير الحلف. فذكر الله هذا الرجل، قيل إنه الوليد، يعني أنه الوليد بن المغيرة الذي كان عاتيا يعني محاربا للدعوة في أول بدايتها، فرد القرآن عليه في هذه المواقف وهذه الأوصاف، فقال لا تطع هذا الرجل، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المدثر ذرني ومن يكذب بهذا الحديث، ذرني ومن خلقت وحيدا، ذرني ومن خلقت وحيدا. قال هنا هماز، قال الذي يهمز الناس أي يغتابهم ويسخر منهم ويحتقرهم، كل هذا داخل فيه. هماز مشاء بنميم، المشاء بنميم، النميمة هي نقل الكلام على وجه الإفساد، يفسد بين طرفين، مشاء كثير كثير النميمة. مناع للخير، يمنع نفسه ويمنع غيره للخير، لا يريد الخير لا لنفسه ولا لغيره، معتد أثيم، صاحب يعني آثام عظيمة وذنوب، عتل بعد ذلك زنيم. العتل الشديد الغليظ الفاحش في كلامه وأخلاقه. قال زنيم، قال هنا اللين الضريب الطبيعة. يقول الزنيم صاحب الشر، الزنيم صاحب الشر الذي عرف بشره وأصبح الشر علامة عليه، هذا معنى الزنيم. وقال بعض أهل التفسير الزنيم هو الذي يكون قد ولد بطريق غير شرعي كالزنا ونحوه، ولذلك الوليد لم يعلم أن الله لم يعلم أنه ولد الزنا، وأن امرأته قد خانت أباه حتى نزل القرآن. فلما سمع هذه الكلمة زنيم ذهب إلى أمه وسألها، فقالت نعم حق ما قال محمد. طيب، قال أن كان ذا مال وبنين، يعني أن الله أنعم عليه بالمال وأنعم عليه بالذرية. قال كما قال وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. قال إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا قرئ عليه القرآن كذب وامتنع واتهم القرآن بأنه مجرد أساطير الأولين وأخبار الأمم الماضية. قال الله عقوبة عليه سنسمه على الخرطوم. الخرطوم مراد به الأنف، وأنه سيوضع على أنفه علامة يعرف بها يوم القيامة. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى تخويف وتذكير هؤلاء الكفار ومشركو مكة بأن الله امتحنهم بهذه الرسالة، من يؤمن ومن يكفر، كما امتحن أصحاب الجنة الذين كما ذكر هنا كان أبوهم رجلا صالحا، وكان يأخذ من محاصيل هذه الجنة فيتصدق بها إما بثلثها أو بقدر منها، بقدر من هذا المحصول يتصدق على الفقراء، وقد بارك الله فيه وفي جنته. واستمر الأمر، فلما توفي اجتمع أبناؤه وقالوا اجتمعوا على أن لا ينفقوا شيئا من هذا المال وأن لا يعطوا هؤلاء الفقراء، فعقد النية وعزموا عليها من الليل وباتوا على نية سيئة. فلما عزموا ذلك عجل الله لهم العقوبة. قال سبحانه وتعالى يعني عقدوا على ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وانطلقوا مسرعين في الصباح إلى بستانهم أو حديقتهم، قال على حرد قادرين، يعني على عزيمة وقوة وهم قادرون، فأصابها ما أصابها. يقول المؤلف هنا إن بلوناهم أي أهل مكة ابتلوا بالجوع وابتلوا بهذه الرسالة من يكذب ومن يطيع. قال كما بلونا أصحاب الجنة، أي أنهم كانوا، قال من هم أصحاب الجنة؟ قال هم أبناء رجل قوم صالحين أو رجل صالح، وأن أباهم كان قد جعل من جنته حظا للمساكين وأبناء السبيل والمحتاجين، فخلفوا أباهم فعظم عليهم الأمر فمنعوا هذه الصدقة كما ذكر، وعزموا على أن يعني يحصدوا محاصيلها ويصرمونها دون أن يتصدقوا، ولم يستثنوا ولم يقولوا إن شاء الله، هذا معنى الاستثناء. وقيل الاستثناء أنهم لم يجعلوا نصيبا للفقراء فنزلت بهم العقوبة، طاف عليهم طائف أي نزل العذاب بهم بحيث أن الله أرسل عليه ريحا أو عذابا أو جائحة من السماء فاحترقت فأصبحت كالصريم، يعني قد صرمت صرما لم يبقى لها شيء. وقيل أصبحت كالصريم أي أصبحت سوداء محترقة. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا عزم، يعني إذا نوى مثلا نوى الشر وعزم عليه ولم يمنعه مانع من أن يفعله، ولكنه لم يباشر أنه يأثم إذا فعل بعزيمة. يعني لو أن إنسانا مثلا أراد أن يسرق مالا فخرج ليسرق المال وعزم على أن يسرقه، فلما وصل هذا المكان الذي يريد أن يسرقه رأى أن هناك أناسا ينظرون إليه فهابهم، فهذا يعني قد عزم على هذا الشيء. كما أنه إذا عزم على الخير يؤجر عليه، فلو خرج من بيته مهاجرا أو ناويا الصلاة في المسجد أو الصدقة أو نحو ذلك ثم لم يتحقق له الأمر بغير اختياره فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الأجر. وبعض أهل العلم يقول أما السيئات فإن عزم ولم يفعل السيئة فإن لا تكتب عليه إلا إذا باشرها، أما الحسنة فإنها تكتب له. وفي هذه الآية عقوبة لهم لما عزموا عاقبهم الله. طيب، يقول فتنادوا مصبحين، أي ينادي بعضهم بعضا حتى ينطلقوا إلى إلى إلى بستانهم مبكرين قبل طلوع الفجر، وهم يتخافتون يعني يتسارون كلامهم ويخفونه، وهم قد عزموا على أن لا يدخلنها اليوم مسكين ولا يكون له حظ فيها، وغدوا مبكرين على حرد قادرين على جد من أمرهم وعزيمة. قال وعلى منع، قال فلما رأوها أي رأوا حديقتهم أو بستانهم قد اسود قالوا إنا لضالون، أي ضللنا الطريق، لعل الطريق مع طريق آخر، نحن يعني تهنا في الطريق. ثم قالوا لا بل نحن محرومون، بل الإضراب انتقال من معنى إلى معنى، قالوا لا الحقيقة أننا محرومون، عرفوا أنهم قد حرموا. فقال أوسطهم، المراد بالأوسط هنا الأعدل والوسط العدل. قال الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. قال أعدلهم ويعني أحسنهم وأكملهم عقلا، أنا كان يقول ألم أقل لكم لولا تسبحون، يعني لولا أنكم تذكرون الله وتستثنون وتقولون إن شاء الله وتعرفون حق الله فيها فلولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا، فاستغفروا وتابوا وعادوا. كيف قال؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، اعترفوا بذنبهم. وزيادة عن ذلك أنهم أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا كيف نفعل هذا الشيء، وهذه توبة ورجوع إلى الله وخير لهم. قالوا يا ولي إنا كنا طاغين، قد أسرفنا على أنفسنا. ثم سألوا الله عز وجل أن يبدلهم خيرا منها، وهذا كله يدل على التوبة، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فرغبوا في ربهم وتابوا ورجعوا وسألوا الله أن يعطيهم خيرا منها، وهذا كله يدل على توبتهم وعودتهم من الله. قال الله سبحانه وتعالى فيما نزل فيهم كذلك العذاب، أي مثل هذا العذاب نعذب غيرهم، ولعذاب الآخرة أكبر أشد وأعظم لو كانوا يعلمون، لكن عذاب الدنيا أهون. وفي هذا رسالة لأهل مكة أنكم إن لم تتوبوا وتندموا وترجعوا إلى الله وترغبوا في طاعة الله سيصيبكم ما أصاب مثل هؤلاء لما أصابهم ما أصابهم عرفوا الحق ورجعوا. طيب نواصل ما تبقى من السورة. أحسن الله إليك. وقوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني كالمشركين، أي لا الأفعال. ثم قال المشركين: ما لكم كيف تحكمون؟ أي ليس حكمنا أن نجعل المسلمين في الآخرة كالمشركين؟ أم لكم، يقول للمشركين، كتاب فيه تدرسون تقرؤون، إن لكم فيه من في ذلك الكتاب لما تخيرون، أي ما تخيرون ولا مصلة، أي ليس عندكم كتاب تقرؤون فيه، إن لكم فيه، إن لكم لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، إن لكم لما تحكمون، أي ما تحكمون. يقول: أم حلفنا لكم بأن لكم ما تحكمون به، أي لم نفعل. سلهم أيهم بذلك زعيم، حمير يحمل عنا لهم بأن لهم ما يحكمون يوم القيامة لأنفسهم، هذا لقول أحدهم: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، أي للجنة إن كانت جنة. أم لهم شركاء، يعني خلقوا مع الله شيئا، أي قد أشركوا بالله آلية لم يخلقوا معه شيئا، يوم يكشف عن ساق. قال قبل هذا: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة، يعني ببالغة يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق. قال مجاهد: كل كرب أو شدة فهو ساق، ومنه قوله: والتفت الساق بالساق، أي كرب الدنيا بكرب الآخر. ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم، أي دليلة. المنافقون ضربهم طبقا واحدا كأن فيها السفافين، فيقولون ربنا، فيقول: كذبتم، قد كنتم تدعون إلى السجود وأنتم سالمون. وذلك أن سجودهم في الدنيا لم يكن لله، إنما كان رياء حتى لا يقتلوا ولا تسبدل به. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، يعني القرآن، وهذا وعيد لمن كذب بالقرآن. سنستدرجهم، يعني المكذبين، من حيث لا يعلمون، أي نأخذهم قليلا قليلا ولا نباغتهم. وأملي لهم، أي أطيل لهم وأمهلهم حتى يبلغ الوقت الذي يعذبهم فيه، إن كيدي متين، أي شديد، وكيده أخذه إياهم بالعذاب. أم تسألهم، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، أم تسأل المشركين على القرآن أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي قد أثقلهم الغرم، أي أنك لم تسألهم أجرا. أم عندهم الغيب، يعني علم الغيب، فهم يكتبون، يعني لأنفسهم الجنة إن كانت جنة، لقول أحدهم: ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، للجنة إن كانت جنة. قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، أي الذي يحكم عليك، وكان هذا قبل أن يؤمر بقتاله. ولا تكن كصاحب الحوت، يعني يونس عليه السلام، إذ نادى، يعني في بطن الحوت، وهو مكروم، أي مكروب، وقد مضى تفسير قصة يونس: لولا أن تداركه نعمة من ربه، يعني كتاب، لنبذ بالعراء بالأرض، وهو مذموم، يعني حين أخرج من بطن الحوت في تفسير بعضه. قال محمد: العراء الأرض التي لا تواري من فيها بجبل ولا شجر، فاجتباه ربه فاصطفاه فأنقذه مما كان فيه فجعله من الصالحين. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقون لينفذون بأبصارهم بشدة نظرهم عداوة وبغضا لما سمعوا الذكر. قال محمد: يزلقونك في اللغة معناه يصرعونك، ومنه قول الشاعر: يتقارضون إذا التقوا في مجلس نظرا لجيل مواطئ الأقدام. وقراءة نافع: ليزلقونك من سلقت بفتح الياء. قوله: ويقولون إن، يعنون محمد، لمجنون. وما هو يعني القرآن إلا ذكر للعالمين، يذكرون به الآخرة والجنة والنار. طيب، قال الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر قصة أصحاب الجنة، وهي تذكير لهؤلاء المشركين، بين يعني أن الله أنزل بهم العقوبة، وأن عذاب الآخرة أشد وأبقى. ذكر يعني حال الآخرة، فقال: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أي أن الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى وحافظوا على ما أمرهم به سبحانه وأطاعوا الله واجتنبوا المعاصي وحققوا التقوى، أن الله وعدهم بالوعد الكريم، فقال: جنات لهم جنات النعيم في لهم جنات النعيم في الآخرة. ثم قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، يعني هل نساوي هذا بهذا؟ كيف تقولون أيها المشركون، وكيف تحكمون بهذا الحكم، أن نجعل المشرك والكافر والمعاند والطاغية كالمؤمن المستجيب لربه المتقي هذا لا يمكن في حكم الله، ولذلك الله عز وجل بحكمه وعدله قضى أن أهل الطاعة لهم جنات النعيم، وأن أهل المعصية والكفر والطغيان لهم نار جهنم. هذا حكم الله العدل، ولذلك أنكر عليهم قال ما لكم كيف تحكمون، كيف تحكمون بهذا الحكم، حكم الجور والظلم. ثم أنكر عليهم، وهذه يعني هذا الأسلوب أم كلها استفهامات على وجه الإنكار، أم لكم كتاب فيه تدرسون. يقول المؤلف هنا هل لكم أيها المشركون كتاب تدرسون فيه تقرؤون وتتعلمون، ما عندكم كتاب ولا عندكم مصادر تعتمدون عليها إلا اتباع الظن وما تهوى الأنفس. قال إن لكم لما تخيرون، يقول ليس عندكم كتاب تقرؤونه حتى تعتمدون عليه وتختارون ما تشاءون، وإنما هذا تحكم من عندكم بدون دليل. قال سبحانه وتعالى في مناقشة هؤلاء الكفار قال أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. يقول المؤلف هنا لما تحكمون، يعني يقول أم حلفنا لكم بأن لكم ما تحكمون به، أي لم نفعل. قل هل أم لكم أيمان علينا، يعني أنتم طلبتم أيمان منا نحلف لكم إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. يقول ما يمكن، هذا غير صحيح، لا عندنا يعني ما في عهود ومواثيق بيننا وبينكم، ولا عندكم كتب تعتمدون عليها، يعني لا مصادر ولا أي طريق تعتمدون عليه. قال شوف قال سلهم أيهم بذلك زعيم، يعني الزعيم الكفيل الذي يتزعم الشيء ويتحمله ويتكفل به. قل أيكم الذي يتحمل هذا الأمر عنكم وعن ذنوبكم ويحكم لكم يوم القيامة ويقضي ويشفع لكم عند الله، ما لهم ذلك، هل لكم يعني أمر تعتمدون عليه أو أحد يستطيع أن يدفع عنكم العذاب ويتحمل عنكم هذه الأوزار، ما فيه، ليس لكم ذلك. فلذلك قال ما سألهم أيهم بذلك زعيم، ثم ناقشهم أيضا قال أم لهم شركاء، يعني لا زعيم ولا ليس لهم شركاء، أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. كل هذا في نقاشهم، يعني شوف ما عندهم مصدر يعتمدون عليه، ولا رسالة ولا كتاب، يعني ولا وحي ولا حجة شرعية ونقلية، وكذلك ليس عندهم عهود بينه وبين الله أنهم لهم أن يكونوا أنهم على الحق. ثم ما في أحد سيتحمل عنهم هذه الأوزار والآثام، يعني هناك زعيم ومن يحمل عنهم ذلك. وأيضا هل عندهم شركاء مع الله، شركاء في خلقه وتدبيره وقضائه، ما في، إن كان في شركاء فليأتوا بهم، ما في شركاء. إذن كل هذه الحجج باطلة أبطلها القرآن. ثم هدد مخوفهم قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ما معنى يكشف عن ساق؟ قال هنا مؤلف نقل عن مجاهد يقول شدة الكرب، يوم يكشف عن ساق عبارة عن عندما يشتد الأمر ويصعب الأمر، وذلك يوم القيامة يشتد عليهم الأمر. يقال التفت الساق بالساق، أي شدة الدنيا بشدة الآخرة. فالمراد لما يقال كشفت الحرب عن ساقها يعني اشتد الأمر، هذا ما ذهب إليه المؤلف. وبعض أهل العلم يقول يكشف عن ساق أي عن ساق الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن الله يكشف عن ساقه فيدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفي الآية وفي الحديث صريح بإثبات صفة الساق، أما الآية فإنها لا تدل صراحة على إثبات صفة الساق، لأن الله يقول يكشف عن ساق ولم يحدد. والشيخ السعدي في تفسيره مال إلى أن الساق هنا مضاف إلى الله عز وجل، وإن لم يكن مضافا دلت السنة عليه لما قال في حديث النبي فيكشف الله عن ساقه. فجمع السعدي بين الحديث والآية، وبعضهم قال الحديث فيه دلالة لكن الآية ليس فيها دلالة وإنما هي مطلقة. وعلى كل حملت على شدة الكرب أو حملت على أنها صفة من صفات الله فكلاهما صحيح، والسنة بينت ذلك. قال يدعون إلى السجود، وهذا يدل على أيضا هذا الذي جعل السعدي وغيره أن يحمل الساق أن هو المضاف إلى الله عز وجل أو أنه صفة من صفات الله. قال لأن حديث قال يكشف عن ساقه فيدعون إلى السجود، فالمنافق والمشرك لا يسجد. قال إلى السجود فلا يستطيعون يصبح ظهره طبقا لا يستطيع أن يسجد، فلا يستطيعون لأن الوقت انتهى، ليس وقت عبادة الآن واستجابة. قال خاشعة أبصارهم، أي هؤلاء أبصارهم ذليلة خاشعة. شف قال ويبقى المنافقون ظهورهم طبقا واحدا. طيب يقول ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون فلا يقبل منهم الآن. ثم سبحانه وتعالى هدد هؤلاء المعرضين فقال ذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي بالقرآن، وحددهم قال سنستدرجهم من حيث لا يعلم. والاستدراج أن يمهل ويعطى من الخير والصحة والعافية والمال حتى يظن أنه على خير وفي خير ويطمئن ويأمن ولا يدري إلا وقد نزلت به العقوبة. فالاستدراج أمر خطير يجعل هذا العاصي والمسرع نفسه يتمادى ويطمئن ويأمن ولا يدري إلا وقد نزلت في العقوبة، فهذا أشد. فالإنسان يحذر الاستدراج، الله يعطيه الخير ويظن أنه على خير. ولذلك قال أملي لهم أي أعطيهم وأمهلهم إلى أن يأتي وقت العذاب فيعذبون. قل إن كيدي متين، يعني عقوبتي وانتقامي شديد. ثم عاد إلى مناقشة هؤلاء الكفار فقال هل أنت يا محمد تسألهم أجرا على دعوتك حتى أنهم يتضايقون ويملون منك ويردون دعوتك ما ويستصعبون هذا الأمر كالذي أثقلته الغرامة والغرم؟ قل ما سألتم أنت أجر أبدا، إن أجرك إلا على الله عز وجل. ثم ناقشهم قال عندهم غيب، عندهم علم الغيب وهم يكتبون ما يملى عليهم أن الجنة لهم وأنهم على الحق وأنك على الباطل، ما عندهم شيء. ثم وجه الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصبر، وكل داعي يصبر على ما يلاقي، أصبر لحكم إلى أن يحكم الله ولا تستعجل ولا تتصف بما فعله يونس عليه السلام لما استعجل قومه وخرج قبل أن يؤذن له، لما قال سينزل بكم العذاب فخرج فلجأوا إلى الله وتابوا فرفع الله عنهم العذاب. فيقول لا تستعجل عليهم ولا تبادر وتتركهم أو تخرج عنهم، اصبر عليهم وتحمل. يقول هذا صح، يونس عليه السلام لو أن الله تداركه بنعمة من عنده لنبذ بالعراء وهو مذموم. طيب هل نبذ بالعراء؟ نقول نبذ. كيف يقول لنبذ وفي آية الصفات قال فنبذناه بالعراء وهو سقيم؟ كيف يقول لنبذ بالعراء؟ نقول نبذ لكنه ليس على وجه الذم. والآية هنا الشرطية الجملة قال يذم ينبذ وهو مذموم، والله نبذه لكن ليس على وجه الذم. بل إنه نبي صالح وعاد إلى ربه وتاب، فتاب الله عليه، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاجتباه ربه وتاب عليه وجعله من الصالحين، فهو من أنبياء الله الصالحين. ثم تختم السورة بموقف من مواقف المشركين، وهو ما هو؟ وهو شدة حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. يقول يعني يجاهدون أنفسهم على أن يحسدوك بأعينهم ويصيبونك بأعينهم من شدة الحسد لما سمعوا القرآن، ويقولون إنه لمجنون، وهم يعلمون أنه ليس مجنون، وإنما يقولون ذلك يعني لصد الناس. قال الله سبحانه وتعالى هذا القرآن وهذه الدعوة ليست لكم يا أهل مكة وليست للعرب، بل هو ذكر للعالمين جميعا. طيب نأخذ السورة التاليه، تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الحاقة، وهي مكية كلها. قوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، أي أنك لم تكن تدري ما الحاقة حتى علمتكها. والحاقة اسم من أسماء القيامة، أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار. قال يحيى وبلغني أن كل شيء في القرآن وما أدراك فقد أدراه وإياه، وكل شيء وما جديد فهو لم يعلمه إياه بعد. قال محمد قوله الحاقة ما الحاقة، اللفظ لفظ الاستفهام والمعنى تفخيم شأنها، كما تقول فلان ما فلان. كذب الثمود وعاد بالقارعة، في تفسير الكلب القارعة اسم من أسماء القيامة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، قال الكلب الطاغية الصاعقة التي أهلكوا بها. وأما فأهلكوا بريح صرصر نباد في عقتي خزيان الصوت غير واضح بس لعل فيه مشكلة في الشبكة، شوف لعلنا نخرج ندخل مرة أخرى. هذا القراء واصل من أول سورة شيخي ولا لا واصل. طيب أحسن الله إليك. قال محمد إنا لما طغى الماء، يعني على خزانه بأمر ربه كان يخرج بقدر، فطغى يوم غرق الله قوم نوح، حملناكم يعني نوحا ومن معه الذين من ذريته في الجارية يعني السفينة لنجعلها لكم تذكرة، فيذكرون أن جميع من في الأرض غرق غير أهل السفينة وتعيها أذن واعية يعني حافظة. أحسن الله إليك. إنا لما طغى الماء يعني على خزانه بأمر ربه كان يخرج بقدر، فطغى يوم غرق الله قوم نوح في الجارية يعني السفينة لنجعلها لكم تذكرة فيذكرون أن جميع من في الأرض غرق غير أهل السفينة وتعيها أذن واعية يعني حافظة وهي أذن المؤمن سمعت تذكرة فوعاها بقلبه. قوله تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وهي النفخة الآخرة، قال محمد القراءة نفخة واحدة بالرفع على ما لم يسمى فاعله، المعنى نفخ نفخة واحدة في الصور. وحملت الأرض والجبال تحمل من أصولها فتذهب فدكتا دكة واحدة تصير أرضا مستوية، يومئذ وقعت الواقعة يعني وقع العذاب بأهل العذاب، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية كقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا يعني تشققها، والواهية الضعيفة ليست في الشدة كما كان. والملك يعني جميع الملائكة على أرجائها على حافات السماء يعني أطرافها. قال محمد رجا كل شيء ناحيته مقصور، والتثنية رجوان والجمع أرجاء. ويحمل عرش ربك فوقهم فوق الخلائق يومئذ ثمانية، قال قتادة هم اليوم أربعة من الملائكة وهم يومئذ ثمانية. وعن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن المنكدر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش تجلاه في الأرض السفلى وعلى قرنه العرش وبين شحمة أذنه إلى عاتقه خفقان طيف مسيرة 700 سنة يقول سبحانك حيث كنت. وقال يحيى بلغني أن اسمه رزفين. قوله تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية لا يخفى على الله من أعمالكم شيء، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيعرف أنه من أهل الجنة فيقول ها أم أي هاكم اقرأوا كتابي، وذلك حين يأذن الله له فيقرأ كتابه. فإذا كان الرجل في الخير رأسا يدعو إليه ويأمر به ويكثر عليه تبعه دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم حتى إذا دنا أخرج له كتاب أبيض بخط أبيض في باطنه السيئات وفي ظاهره الحسنات فيبدأ بالسيئات ليقرأها فيشق ويتغير لونه، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك قد غفرت لك فيفرح ثم يقلب كتابه فيقرأ حسناته فلا يزداد إلا فرحا حتى إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناته وقد ضعفت لك فيبيض وجهه ويؤتى بتاج فيوضع على رأسه ويكسى حلتين ويحلى كل مفصل منه ويطول 60 ذراعا وهي قامة آدم ويقال انطلق إلى أصحابك فيبشرهم وأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا، فإذا أدبر قال ها أم أي هاكم اقرأوا كتابي إني ظننت يعني علم أني ملاق حسابية، قال الله فهو في عيشة راضية أي مرضية قد رضيها في جنة عالية قطوفها يعني ثمارها وعناقيدها دانية أدنيت منهم، فيقول لأصحابه هل تعرفونني؟ فيقولون قد غيرتك كرامة الله من أنت؟ فيقول أنا فلان ابن فلان أبشر كل رجل منكم بمثل هذا أبشر أحسن الله إليك يبشر كل رجل منكم بمثل هذا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم يعني قدمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل في الشر رأسا يدعو إليه ويأمر به فيكثر عليه تبعه نودي باسمه واسم أبيه فيتقدم إلى حسابه فيخرج له كتاب أسود بخط أسود في باطنه الحسنات وفي ظاهره السيئات فيبدأ بالحسنات فيقرأها فيفرح ويظن أنه سينجو. إذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه حسناتك وقد ردت عليك، فيسود وجهه ويعلوه الحزن ويقنط من الخير، ثم يقلب كتابه فيقرأ سيئاته فلا يزداد إلا حزنا ولا يزداد وجهه إلا سوادا، فإذا بلغ آخر الكتاب وجد فيه هذه سيئاتك وقد ضعفت عليك أن يضاعف عليه العذاب، ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل. قال: فيعظم للنار وتزرق عيناه ويسود وجهه ويكسى سرابيل القطران، ويقال له انطلق إلى أصحابه فأخبرهم أن لكل إنسان منهم مثل هذا، فينطلق وهو يقول: يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، يتمنى الموت، هلك عني سلطانية. تفسير ابن عباس: هلكت عني حجتي، قال الله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، أي جعلوه يصل الجحيم، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا، الله أعلم بأي ذراع، فاسلكوه فيسلك فيها، تدخل من فيه حتى تخرج من دبره، ولو أن حلقة منها وضعت على جبل لذاب، فينادي أصحابه: هل تعرفونني؟ فيقولون: لا، وقد نرى ما بك من الخزي، فمن أنت؟ فيقول: أنا فلان ابن فلان، إن لكل إنسان منكم مثل هذا، قال الله: فليس له اليوم هاهنا حميم، أي شفيق ينفعه، ولا طعام إلا من غسلين، يعني غسالة أهل النار القيح والدم، لا يأكله إلا الخاطئون، أي مشركون. قال محمد: الاختيار أن يوقف على الهاءات التي مضت في قوله: كتابية وحسابية ومالية وسلطانية، وتوصل وقد حلفها قوم في الوصل، في الوصل وهو خلاف المصحف ذكره الزجاج. قوله تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أقسم بكل شيء أن القرآن لقول رسول كريم على الله، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وما هو يعني ما القرآن لقول شاعر قليلا ما تؤمنون أقلكم من يؤمن، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون أقلكم من يتذكر أي يؤمن، تنزيل عن القرآن من رب العالمين. ولو تقول علينا يعني محمد بعض الأقاويل فزادت الوحي أو نقص منه لأخذنا منه باليمين، أي بالحق عقوبة. وتفسير الحسن يقول: لقطعنا يده اليمنى ثم لقطعنا منه الوتين، وهو العرق الذي القلب معلق به، فإذا انقطع مات الإنسان، أما منكم من أحد عنه حاجزين؟ قال محمد: حاجزين من نعت أحد، وأحد في معنى جميع، المعنى: فما منكم قوم يحجزين عنه. وإنه يعني القرآن لتذكرة للمتقين، وهم الذين يقبلون التذكرة، وإنه يعني القرآن لحسرة على الكافرين، يعني يوم القيامة إذ لم يؤمنوا به في الدنيا، وإنه يعني القرآن لحق اليقين أنه من عند الله، فسبح باسم ربك العظيم. قال محمد: التسبيح معناه تنزيه الله من السوء وتبرئته تبارك وتعالى. طيب، هذه السورة سورة الحاقة، وهي كما ذكر المؤلف سورة مكية كلها، وهي تتحدث عن يوم القيامة من أولها إلى آخرها، حديثها عن يوم القيامة، وما سمعناه من مما ذكره الإمام ابن أبي زمني رحمه الله في تفسيرها أمر واضح، وتحتاج إلى بعض التعليق السريع. فافتتاحها بالحاقة، الحاقة المراد بها يوم القيامة، اسم من أسماء القيامة، كالطامة والصاخة والغاشية ونحو ذلك، سمها الله حاقة لأنها تحق الحق وتظهره. طيب، يقول المؤلف هنا: لأن أحقت لأقوام الجنة وأحقت لأقوام النار، يعني من الحقيقة، الحقيقة وهو ضد الباطل، الحق ضد الباطل. يقول: وما أدراك، هذا تفخيم. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: كذب ثمود وعاد بالقارعة. ما علاقة يوم القيامة بثمود وعاد؟ فنقول أن هؤلاء الأقوام كذبوا بيوم القيامة، كذبوا بالقارعة وهو يوم القيامة، فماذا جرى لهم؟ أهلكهم الله في الدنيا وفي الآخرة. فثمود أهلكوا بالطاغية، أصابتهم الصيحة فماتوا لما كفروا وكذبوا بالآخرة. وعاد أيضا أهلكوا بالريح التي سخرها الله عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، يعني حسمتهم، أو هي حسوم الأيام محسومة. قال: فترى القوم فيها صرعى هلكا كأنهم معجاز نخل خاوية، لأن الريح تأخذهم وتقلعهم وترفعهم إلى السماء ثم تلقيهم على رؤوسهم كالنخل التي تساقطت وماتت. يقول هل ترى لهم باقية؟ ما في باقية لهم، انتهوا. وكذلك فرعون ومن قبل فرعون من الأمم الكثيرة كقوم شعيب ولوط وإبراهيم وغيرهم، قال هؤلاء أيضا أهلكهم الله سبحانه وتعالى. قال والمؤتفكات بالخاطئ، المراد بالمؤتفكات قوم لوط، تفكت قوم لوط لأن قلبت ديارهم عليهم بالخاطئ بسبب ذنوبهم. قال عصوا رسول ربهم وما جاءهم بالدعوة، فأخذهم الله أخذة رابية قوية شديدة. وكذلك قوم نوح الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى لما طغى الماء أي بالهلاك وهو الطوفان، حمل الذين أراد نجاتهم في السفينة وجعلها تذكرة لمن يتذكر، وتعيها أذن واعية أي تحفظها وتعيها وتدركها الأذن، أذن من كان واعيا عاقلا. طيب، ثم سبحانه وتعالى شرع في بعدما ذكر هلاك الأمم الماضية، شرع في بيان يوم القيامة الذي هو المقصد من هذه السورة، فقال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. هل هذه النفخة هي النفخة الأولى ولا النفخة الآخرة؟ المؤلف يقول هي النفخة الآخرة، وبعض المفسرين يقول هي النفخة الأولى، لأن النفخة الآخرة هي نفخة البعث والخروج من القبور، أما النفخة الأولى فهي نفخة خراب الكون وتدميره وذهاب ما عليه. ولذلك قال هنا قال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فمحتمل أن الزلزلة والدك وذهاب الجبال يوم بعد النفخ، وقيل قبله، والذي يظهر في الآيات الأخرى أن هذا كله يجري قبل النفخة الثانية، هذا في النفخة الأولى ثم تأتي النفخة الثانية، والله أعلم بذلك. يقول فيومئذ وقعت الواقع وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها. قال انشقت السماء أي فتحت السماء فكانت أبوابا وتشققت، والملك على أرجائها على حافة السماوات وأطرافها يحمل عرش ربك، وهم حملة العرش وهم ثمانية. هل هم ثمانية الأعداد ثمانية أو ثمانية صفوف؟ الله أعلم بذلك. قول المؤلف هنا أنه اسمه رزوفيل أو غيرها، الله أعلم بصحة ذلك، الله أعلم حتى يأتي الدليل الصريح. يقول هنا يومئذ تعرضون أيها الخلق لا تخفى منكم خافية إذا خرجوا من قبورهم عرضوا على ربك صفا. قال فأما من أوتي كتابه بيمينه، هم أصحاب اليمين الذين يأخذون كتابهم بيمينهم بأيمانهم فيفرحون فرحا شديدا، فيقول هاؤم، كأنه يقول يا أيها الخلق هذا كتابي أقرأ فيه من شدة الفرح. ثم قال إني ظننت، يعني عزمت، الظن هنا بمعنى اليقين والعزيمة، يعني أني كنت جازما متيقنا أني سألاقي الحساب. قال فهو في عيشة راضي في جنة عالية قطوفها دانية. ثم يقال لهم كلوا واشربوا من نعيم الجنة لأنكم قدمتم أعمالا في الأيام الخالية في الدنيا. ثم ذكر سبحانه وتعالى ما يقابل أصحاب اليمين وهم أصحاب الشمال، فهؤلاء يقول الواحد منهم ليتني لم أوت كتابي، ليتني لم أخذ الكتاب، وأنني لم أكن أدري ما الحساب، يا ليتها كانت القاضي، يعني أن أموت وأهلك لم إذا رأى العذاب. ثم يتحسر على نفسه يقول أين مالي؟ ما أغنى عني ولا نفعني ولا مكانتي ومنزلتي وجاهي سلطاني، ولا كذلك يعني أحد ينفعني ولا أحد ينفعني. المؤلف يقول هنا يقول هلك عني سلطاني أي حجة الله، ما عندي حجة ولا أحد يعني. طيب يقول خذوه فغلوه، تقول الملائكة أو يقول الله لهم للملائكة خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ألقوه في الجحيم، ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا كما ذكر مالك، يقول ذراع الله أعلم بمقداره، فاسلكوه في هذه السلسلة. كيف يسلك فيها السلسلة؟ السلسلة هي التي تسلك فيه أو هو يسلك فيها؟ الأصل كما جاء في بعض الأحاديث أن السلسلة تدخل من فمه وتخرج من دوره، فكيف هو يسلك فيها؟ نقول الله أعلم، قد تسلك هي فيه ثم هو ثم تلف عليه فيكون قد سلك فيها. قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، هذا السبب الكفر بالله، والسبب الثاني أنه لا يحض على الخير ولا على الإطعام. قال فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. يقول أبو الدرداء هذه سلسلة عظيمة، قد قطعنا نصفها بالإيمان فلنقطع نصفها الآخر بالإطعام. قال فليس له اليوم هاهنا حميم، أي صديق وشفيع ومعين، ليس له أحد ينفعه، ولا طعام هذا المجرم إلا من غسلين، وهو غسالة أهل النار أو صديد أهل النار أو نحو ذلك. قال لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئ غير المخطئ، الخاطئ المتعمد، والمخطئ الذي يفعل الشيء من غير قصد. ولذلك قال الله في قصة امرأة العزيز إنك كنت من الخاطئين، أي متعمدين. طيب يقول المؤلف أشار إلى القراءة في الهاء الساكنة، قال قرئت بإثبات الهاء وبحذفها، لكن كأنه يميل إلى إثباتها حتى في الوصل والوصل في الفصل والوصل، وهذا يقول لأنها مثبتة في المصحف. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى مصير الفريقين وعرض اليوم الآخر ذكرهم بهذا القرآن، فأقسم الله سبحانه وتعالى بكل ما يبصره الإنسان وما لا يبصره، على أي شيء؟ على أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن هو قول رسول كريم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فمحمد كريم على الله ومنزلته عظيمة، وما يقوله حق وليس كما يدعي هؤلاء بأنه شاعر فيؤمنون أو لا يؤمنون أو يقل إيمانهم، ولا بكاهن يتذكرون. لماذا قال في الشعر يؤمنون وفي الكهانة يتذكرون؟ قال يعني قال لأنهم يعرفون الشعر ويصدقون به، وأما الكهانة فإنهم ينظرون فيه ويتأملون ويتذكرون، فقد يصدقون وقد لا يصدقون. فنفى عنه الشعر والكهانة وأثبت أنه منزل من عند الله وأن مصدره من رب العالمين، ثم بين لهم أن محمدا لم يأتي به من نفسه، ولو أتى به من نفسه كما تدعون لعوقب بالعقاب الشديد. يقول لو تقول علينا وافترى علينا بعض الأقاويل ليس كلها، قال لأخذنا منه باليمين، أي ما معنى اليمين هنا؟ شوف ماذا قال المفسر هنا، قال لأخذنا منه باليمين. يقول هنا أي بالحق عقوبة، وقال تفسير الحسن لقطعنا يدها اليمنى. كلمة اليمين هنا محتملة أنها اليد اليمنى، ويحتمل أنها اليمين بالحلف اليمين أو بالقوة، كلها صحيحة. ثم لقطعنا منه الوتين وهو العرق الذي ذكر المؤلف هنا، في القلب إذا قطع هلك الإنسان، سمى الوتين. قال فما منكم من أحد عنه حاجزين يمنع عنه العذاب، ما في أحد، لا يستطيع أحد، لأن هذا عذاب الله ينزل به. قال في حقيقة القرآن وإنه لتذكرة، أي هذا القرآن تذكرة، لكن لمن هذا التذكرة؟ قال هو للمتقين، هو للمتقين لأنهم المنتفعون به، قال وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، أن الله يعلم المكذبين من هؤلاء. ثم قال وإنه أي القرآن لحسرة وندامة على الكافرين، سيتحسرون في آخر الأمر أو يوم القيامة. وإنه لحق اليقين، أي هذا القرآن يقين وحق من الله سبحانه وتعالى لا شك فيه ولا مريه. فإذا كان الأمر كذلك قال فسبح باسم ربك العظيم، نزهه وعظمه حق التعظيم، وبرئه من كل ما وصفه هؤلاء بمثل هذه الأوصاف. سورة حقيقة، سورة الحاقة من السور المكية التي تعالج ما قضايا العقيدة، وهو الإيمان باليوم الآخر الذي يعني كان موقف المشركين منه الكفر وعدم الإيمان. وقررت السورة حقيقة هذا اليوم والإيمان به. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذه السورة وغيرها من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، لنا لقاء إن شاء الله قادم بإذن الله في تكملة بقية السور. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.